أن يدخل الناس لا بالإرهاب ولا بالسيف ولا بأي شيء، يدخل الناس حتى في اللغة العربية غريبة ما حدثتش، يعني إن قالوا إن الإسلام قد انتشر بالسيف، طب كذلك اللغة العربية انتشرت بالسيف، كيف؟ ثقافات الشعوب، يتنازل شعب عن بإرادته الكاملة عن لغته، كشعب مصر على سبيل المثال، مصر هذه بلدكم كانت تتكلم العربية قبل الإسلام أبدا، كانت تتكلم لغات معينة هيروغليفية وغير هيروغليفية، نفس اللغات أمتها الإسلام. والغريب أن الإسلام لم يمت الدين الذي كان أهل مصر يعتنقونه، فأهل مصر كانوا يعتنقون الديانة النصرانية على المذهب الأرثوذكسي، بقي عدد منهم أصبحوا أقلية في بلاد مصر نعم، ولكن هم يعني الإسلام لو كان يدخل بالسيف كان جعل كل الناس مسلمين، لا، بقي أناس متمسكون بدينهم إلى يوم الناس هذا. طب أين لغتهم الأصلية التي كانوا يتحدثون بها؟ خذ بالك أين لغتهم، ماتت اللغة، يعني أهل مصر سواء المسلمون أو غير المسلمين الجميع يتحدون في لغة واحدة، السقطة باللغة العربية. طب إذا كان الإسلام أبقى عليهم دينهم وبقوا بدينهم، طب لماذا لم يبقوا بلغتهم؟ إلا يبقى كانت اللغة نفسها عندها القدرة على الغزو، اللغة العربية عندها القدرة على الغزو، لدرجة هؤلاء يعني كل أنهم لم يدخلوا في الإسلام معنى ذلك أن القضية كان فيها حرية، لم يكن هناك سيف على الرقاب أسلم وإلا قطعت رقبتك. طب فلماذا لم يتمسكوا بلغتهم؟ لماذا لم تصبح مصر متعددة اللغات كما هي متعددة الأديان مثلا على سبيل المثال؟ لم يحدث. فقل إن اللغة لغة غازية، من الذي فعل هذا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا الناس في الإسلام بدون سيف، وأدخلوا الناس في لغة القرآن، فوجدنا البخاري في بخارى التام إماما للحديث ويتكلم اللغة العربية، الإمام مسلم في نيسابور يتحدث اللغة العربية، الإمام الترمذي في ترمذ يتحدث اللغة العربية، إمام النسائي، كل دول أعاجم، ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة كلهم أعاجم، آباؤهم وأجدادهم لم يكونوا لا مسلمين ولا عربا ولا يعرفوا اللغة العربية، من الذي أدخلهم في اللغة العربية وأدخلهم في الإسلام؟ فأصبح أئمة اللغة العربية كان أعاجم، أئمة يعني الإمام أبو حنيفة كان أعجميا لم يكن عربيا قحا، الإمام أبو حنيفة إمام من الأئمة الأربعة لم يكن عربيا كمالك وكالشافعي مثلا وإنما كان أعجميا، أئمة الإمام الطبري أئمة كبار جدا في التفسير وفي علوم القرآن وفي اللغة وفي الحديث، أصحاب الكتب الستة، هؤلاء لم يكونوا عربا وإنما عربهم القرآن الكريم وعربتهم السنة، أدخلهم الصحابة الكرام في الإسلام وفي ثقافة القرآن، مع أن هؤلاء الصحابة لم يكن لهم قبل الإسلام، خذوا بالكم، لم يكن لهم قبل الإسلام علم على الإطلاق، بل كانوا أميين، أمة أمية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لم يكن عندهم فلسفة، لم يكن عندهم منطق، لم يكن عندهم أي علم من العلوم التي تصبح بها الأمة أمة متحضرة، بل كانوا يعيشون الصحابة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة، هذه البيئة كانت عبارة عن منطقة تحيط بها الجبال كالكف تحيط بها الأصابع كده في الشكل ده، مكة، يخرج من هؤلاء أئمة يعلمون الناس، مع أنهم كانوا قبل الإسلام أميين، لا قراءة ولا كتابة ولا حساب ولا ما شكل ذلك، ومع ذلك يخرجون للناس، يخرجوا، وذلك ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كنتم خير أمة أخرجت، أمة متخرجة، عارف الدفعة المتخرجة لتعليم الآخرين كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا للفرس ليعلموا الفرس، خرجوا للروم ليعلموا الروم، خرجوا للإغريق ليعلموا الإغريق، خرجوا لليونان ليعلموا اليونان، خرجوا لأهل مصر القديمة ليعلموا أهل مصر القديمة، كل هذه البلدان التي ذكرتها لكم كانت بلادا متحضرة، فيها أكاديميات علمية، فيها علماء، فيها منظرين، فيها فلاسفة، كل هؤلاء أوقفهم الإسلام عند حدهم، ليس بالسيف، وإنما بعلم القرآن وبعلم السنة المطهرة. فلم يكونوا أصحاب علم كلام فأن يأتي مجموعة متأخرة لتترجم لها كتب اليونان وتقرأ فيها ثم بعد ذلك تحاكم القرآن والسنة إلى فهم أرسطو وأفلاطون وسقراط وما شابه، ثم يقولون أو يحكون هذه القصة المكذوبة، فهذا كلام لا يؤبه له. فكون إن علماء الكلام كان المسلمون في حاجة إليهم، لماذا السلف إذن نددوا بعلم الكلام وتكلموا عنه بالذم؟ ورأيتم كيف ذمه أهل العلم، بل إن أصحاب علم الكلام في أخريات حياتهم، وسأذكر لكم في حينه إن شاء الله في تراجم أمثال الرازي وغيره، أنهم كانوا يطلبون التوبة، يطلبون التوبة حينما يصلون إلى النزع الأخير، حينما تأتيهم الساعة الخاصة بهم، من مات فقد مات فقد قامت قيامته، ساعة ما تأتي الإنسان ساعته، كان الواحد منهم يتمنى أن يكون قد مات على دين العجائز، دين العجائز اللي هم العوام، معنى ذلك أنه لم يحصل يقينا. وسأذكر لكم قصة الآن علشان نبين حاجة، لأن هم بيقولوا أن واجب على الإنسان أن يعرف المعرفة الأولى. طب المعرفة دي ما معناها؟ هل المعرفة بمعرفة الله بأسمائه الحسنى كما جاء في القرآن، معرفتي بأسمائه الحسنى وبصفاته؟ يقول لك لا، مش دي المعرفة، مش دي المعرفة اللي هم بينظروا، اللي بيقول لك واجب أول شيء على الإنسان المعرفة، ثم قالوا لا النظر، ثم قالوا لا القصد إلى النظر، ثم قالوا لا جزء من النظر، ثم قالوا لا الشك بقى، فيجب على الإنسان الشك الأول، فأوجبوا عليه الشك، فتعارضوا وتناقضوا وأخذ بعضهم يناقض بعضا. المهم أنهم كانوا يقولون إن المعرفة لا تأتي إلى قلب الإنسان وإلى عقله أبدا إلا عن طريق النظر، ونظرهم عجيب، يعني لو جينا نحلله النظر اللي هو الفكر والتفكير، مش معنى الكلمة التي تتبادر إلى الذهن بمجرد قولها، ليس معنى النظر قول الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، لا، ده النظر عندهم بطريقة معينة. وقلنا قبل كده ان هم كانوا بيقسموا الامور الى متحيز وغير متحيز، والمتحيز يقسموه الى مركب وغير مركب، والمركب هو الجسم وغير المركب يقولوا عليه الجوهر ويقولوا عليه العرض، والقصه الطويله دي كلها، ولازم كل واحد يتعلم الكلام ده. طب هم لما تعلموا اخذوا يركبون امورا بعضها على بعض، وتعارضوا وتناقضوا وتساقطت اقوالهم، ماذا كانت النتيجه؟ ما ادى بهم ذلك الى اليقين. وانظر الى هذه القصه التي ذكرت كثيرا في الكتب، ومن أكثر من ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، بيقول دخل أحد الشيوخ، بيقول دخل علي فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي من علماء الكلام الكبار جدا، ورجل آخر من المعتزلة كبير فيهم، فقال لي يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، عندك يقين، يعني هم تعبانين بعد كل المحاورات دي والمناقشات دي وعلم الكلام ما وصلوش لليقين، ولذلك الرازي قال النهاية إقدام العقول عقال، العقال ده عارف ايه؟ العقال اللي بيربط، اعقلها وتوكل، نهاية إقدام العقول، لأن العقول أقدمت على ما لا يجوز لها الخوض فيه، لأنها خاضت في علم الغيب، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. يقول كده نهاية سعي العالمين ضلال، يعني معنى كده انه الانسان كلما سعى وجد في هذا الامر فتح على نفسه والعياذ بالله ابواب ضلالات. ثم يقول وما حصلنا من بحثنا طول عمرنا سوى قيل وقال، بس قالوا قلنا وقيل وقال، لكن حصلوا يقين ما حصلش. فالراجل بقي الراجل من اهل المعرفة الحقة، فبيقول دخل علي الرازي ومعه رجل كبير من كبار المعتزلة، فقال يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين، فقلت نعم أنا أعلم علم اليقين. فقال لي كيف تعلم علم اليقين؟ اسمع بقى، ونحن نتناظر من وقت كذا إلى وقت كذا، يعني ذكر وقت كبير جدا، فترة طويلة، وكلما أقام حجة أبطلتها، وكلما أقمت حجة أبطلها، يعني هو ده بيقيم على ده حجة يبطلها، هو ده ضيع وقتهم في قيل وقال. فقلت ما أدري ما تقولان، والله أنا ما أعرفش الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده،

هل الأسماء توقيفية أم جائز فيها الاشتقاق؟ لا، الأسماء يجوز فيها الاشتقاق، الأسماء نحن أسماءنا وأسماء أولادنا يجوز فيها، بس يكون توافق معنى، ما يكونش يعني حسب الأداب. يعني في رسالة طيبة جدا اسمها تسمية المولود على ما أذكر للدكتور بكر أبو زيد، طيبة جدا، اقرأها في هذا الأمر ستجد فيها خير كثير جدا في مسألة الأسماء وفقه التسمية. ماذا يفعل العبد إذا وجد بعض الشبهات التي تحرق القلب وهو يريد الإخلاص لله واليقين لله وحده؟ قلت لك اللجوء لله أولا ثم العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. العلم يقضي على كل، بعد طبعا اللجوء لله العلم يقضي على كل شبهة، وعلم والعلم المقصود به علم الكتاب والسنة. وجدنا في كل الردود على كل الأسئلة بفضل الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة الرد الكافي على كل الأسئلة، بس بشرط يكون الإنسان يهدف من وراء ذلك بإخلاص أن يصل إلى الحق لا أن يكون مجادلا، لأن الإنسان اللي بيفعل الجدل هيبدأ مجادلا وينتهي مجادلا، هذا لا خير فيه. هل يجوز قولنا إن الله العدل على سبيل الإخبار؟ سبيل الإخبار باب الإخبار أوسع من باب التسمية، باب الإخبار يعني من كلمة نقول إن الله هو العدل، نقصد إن هو العدل يعدل بين الناس حتى ولو لم يثبت أن ذلك من أسمائه إلا في الحديث المدرج عند الترمذي، فهذا الكلام يجوز من باب الإخبار. هل يجوز عنده ولسه هنتكلم عليه لما نتكلم برضه، ما تتعجلوش إن شاء الله. انت جيت هنا، السؤال ده مهم. هل يندرج اجتهاد بعض العلماء في اضافة قسم رابع من اقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية تحت توحيد الالوهية، ام له اهمية في ايضاح ان كل عمل وقول يصدر من العبد يجب ان يكون بحكم الله ورسوله؟ والله دي فتوى للجنة دائمة بتبديع من قال ان هناك قسم رابع وفي استدراج على السلف، لان مفيش قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية، هذا خطأ. توحيد الحاكمية كاسم رابع او قسم رابع هذا لم يثبت عن احد من اهل السنة، وانما غاية الامر ان توحيد الحاكمية هذا او الحاكمية موجودة ضمن في توحيد الربوبية والاسماء والصفات وتوحيد الالوهية هتندرج. فاحنا بنتكلم عن التوحيد القائم بذاته، توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، وتوحيد اسماء وصفات. فما يجيش حد يقول يستدرك على السلف وعلى اهل السنة يقول توحيد الحاكمية، بل الخطورة كمان ان بعضهم قال اخص خصائص التوحيد، ايه دي الخطورة؟ اخص الخصائص ده خطأ. اما نيجي نقول اخص الخصائص هذا الامر لابد ان احنا يكون معنا شاهد فيه من اهل السنة. مين من اهل السنة قال اخص الخصائص؟ يعني انا عايز اسأل سؤال، لم يقل كلمة اخص خصائص التوحيد الا سيد قطب في الظلال بس، ما حدش قال ابدا. يعني بص الكلام ده لما نيجي ننظر له كده من ناحيه الاستقرائيه لم يقل احد ابدا من اهل العلم السابقين ولا ائمه السنه المعاصرين ان توحيد الحاكميه اخص خصائص التوحيد الا سيد قطب في الظلال، وسيد قطب لا يعتد به في هذه القضايا العقائديه. خلوا بالكم من النقطه دي يا اخوانا، احنا عاوزين لما نيجي نتكلم نشوف مين المتخصص في هذا الشان ومين اللي بيقول اليه. انا قلت قبل كده الكلام ده لو تذكره ووضحته وبعيده تاني وهفضل ادندن حوله. احنا بنقول كتاب وسنه بفهم مين؟ هنعيدها وتقول وترد عليا زي ما بنسمع كده الحاجات الاوليات نسمعها، ان نكون باذن الله بنتكلم في الكتاب والسنه، منهج اهل السنه، كتاب والسنه بفهم مين؟ حلو قوي. وجدنا قضيه من القضايا العقائديه الان واختلفنا احنا كطلبه علم، اختلفنا في فهم كلام السلف، مش كده؟ اختلفنا احنا بقى في فهم، اختلفنا في فهم كلام السلف. ناخد مين بكلام مين؟ ننظر الى كبار اهل العلم في هذا العصر الذين توفوا وهم على الحق وشهد لهم العلماء، اكابر اهل العلم، ان وجدناهم اتفقوا على هذه القضايا ولم يختلفوا لا يسعنا الخروج عن قولهم. ونخص بالذكر الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين، أكبر ثلاث علماء في هذا العصر. حد يجادل في إمامة الثلاثة؟ محدش يجادل في إمامة الثلاثة إلا إن كان من أهل البدعة. فإمامة هؤلاء الثلاثة مشهورة وأمر شبه مجمع عليه من أهل السنة إن إمامتهم للناس لها مكانتها. فإن أجمعوا على قضية في فهم كلام السلف وفي قضية من قضايا المستجدات مثلا المعاصرة في قضايا التوحيد لا يسعنا نحن الصغار أن نخالفهم أو أن نخرج عنهم لقول قائل من أهل العلم حتى ولو كان رجل يشار إليه بالبنان. واضح الكلام؟ لأن هؤلاء أفهم وأفقه وأدرى وأوعى بكلام السلف، تمام ولا لا؟ يعني كل واحد منهم تقريبا اللي مات عنده حوالي دخل على 90 أو ما شاكل ذلك، وهم كبار أهل السنة في هذا العصر وتوفوا على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، ومحدش منهم يعلن الحي لا تؤمن عليه الايه الفتنة. من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تدرى لا تؤمن عليه الفتنة. ولو اختلفوا الثلاثة فيما بينهم يبقى الأمر واسع، الأمر واسع ساعتها، من أخذ بقول هذا فله ومن أخذ بقول ذاك فله. هذا الكلام ايه رأيكم فيه؟ كلمة موفقة بإذن الله تبارك وتعالى نجتمع عليها، ولا من الممكن ان نختلف فيه؟ كلام ما أظن أن نختلف عليه، لأن لو اختلفنا عليه في نفوسنا أغراض معينة، لأن في بعض الناس يقول لك لا والله لا الثلاثة دول اتفقوا على شيء، لكن شيخي وتجي شيخه دوت يعني طالب علم، ما بنقللش من شأن حد، لكن ديننا عندنا أكبر من الأشخاص، ولا يا إخوانا عقيدتنا أكبر من الأشخاص. بنقول كتاب وسنة فهم السلف، إن جئنا في هذا العصر في قضية واختلفنا في فهم مراد كلام ابن تيمية مش عارفين ابن تيمية يقصد ايه، لقينا الشيوخ الثلاثة اجمعوا على فهم كلام ابن تيمية، اروح انا بقى جنبهم فين؟ مش كده يا اخوانا ولا لا؟ اروح فين بقى دعاتنا وطلبة العلم عندنا وكل ما شئت عن الشيخ فلان او الشيخ علان مش اذكر اسماء؟ في الاخر اي واحد فيهم في الاخر هيكون طالب علم لهؤلاء الثلاثة ولا هيتمشخ معاهم؟ طالب علم. الكلام ده ما والله لا اقلل من شأن احد، أنا الكلام ده هذا في حاجة واحدة في الدرس ده، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني أنا بقتبس من القرآن، نجتمع على كلمة سواء، الكلمة دي عشان نتفق ما نختلفش، بس مش نتفق وبنجمع على لا شيء أو بنجمع على بدع، لا بنجمع على إيه؟ أساس وعلى أصول وعلى ضوابط. الكلام ده يغضب حد، لو غضب حد يحاول يستخير ويحاول كده يقوم بينه وبين ربي سبحانه وتعالى ويحاول يشوف نفسه ان احنا الكلام اللي نقوله ده صواب ولا في حظ في نفسنا في هذا الامر. ما قلت لك شيء، لما تختلف في هذا الامر خد بكلامي، لما اقول الكلام ده سيبوني كلكم ويشوف، لما اقول لك لو اختلفتم في هذه القضية تعالى لنا وانا جاوبك عليها كما سمعت لبعضهم، ماسك شريط بسمعه بالقدر كده يعني، فوجدته في اول الشريط انا سمعت ثلث ساعة قال لك وانا اخالف الامام ابا حنيفه في هذه المساله، قلت كويس، قال انا اخالف، ثم بعد كده ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قال وانا اخالفه في هذه المساله، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ ابن باز قال وانا اخالفه في هذه المساله، وكان الشريط معمول للرد على الالباني. والله حدث هذا اول تلت ساعه، قلت له متشكر قوي، رحت قافل الشريط وقلت هذا الشخص مش اذكر اسماء، لان لو ذكرت اسماء ممكن بعض الناس تغضب مني، مش اذكر اسماء ان شاء الله. فكون اني شخص طالب علم في بلادنا هنا مصر في اول تلت ساعه يفعل هذا الكلام، يبقى طب مش مشكله وفتنه ولا مش فتنه؟ اما بقول لك خطا ابا حنيفه وخطا الامام ابن تيميه وخطا الشيخ ابن باز في قضيه العذر بالجهل وخطا، وهو الشريط معمول للرد على الالباني، خلاص بقى يعني العملية ظهرت من البداية، ربنا يسلم إن شاء الله تعالى. ماشي يا أخوانا؟ فكلام قضية توحيد الحاكمية أنا هجيب لكم الأسبوع القادم إن شاء الله فتوى اللجنة الدائمة، كلام الشيخ الألباني في هذا الأمر، كلام الشيخ ابن باز منفردا، كلام الشيخ ابن العثيمين، كلام الشيخ عبد المحسن العباد في قضية توحيد الحاكمية. لو هم قالوا متفقين عليه حط كلامهم فوق دماغنا من فوق إن شاء الله تعالى. حاضر اخونا اللي بيقول لي ما تطلش الدرس لانهم من اماكن بعيده، اتوقف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الم الم الم الم ان الاسئله دي احيانا بيكون فيها خير. نعم. مين ده؟ خلاص بقى خلاص ما انت عارف. السلام عليكم.